وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خف فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.